وفي أمان. عرسك يا بدر الليالي عرس للزمان، مجمع الأحباب عرس هو في أمان. عرسك يا بدر الليالي عرس للزمان، عرسك أنغم وسرور فرحة أنسم وبدور، حياه رب الرحمن على مر الشهور. عرسك الغم وسرور فرحة أنسم وبدور، حياكم رب الرحمن على مر الشهور. مجمع الأحباب عرس هو في أمان. عرسك يا بدر الليالي عرس للزمان، مجمع الأحباب عرس هو في أمان. أنغم وسرور فرحة أنسم وبدور، حياكم رب الرحمة على مر الشهور. أنغم وسرور فرحة أنسم وبدور، حياكم رب الرحمن على مر الشهور. ليلتنا زادت أفراح بحضور الأحباب، ليلتنا تهدي الأرواح شوقا يصطاد. ليلتنا تهدي الأرواح شوقا يستطاع. ليلتنا زادت أفراح بحضور الأحباب، ليلتنا تهدي الأرواح شوقا يستطاع. عرسك روض من عطري الشعر يقام، ورحيق حل يسري نحن الاعتصام. عرسك روض من عطري الشعر الاعتصام. عرسك روض من عطري بالشرع يقام، عرسك روض من عطري بالشرع يقام، ورحيق حل يسري نحن الاعتصام. ورحيق حل يسري نحن الاعتصام. ويديم السعد لكم يا رب صفوا بلا